يا خليفة والخليفة الموصل صلي علينا صارق يرتفع حمله يشيله يا بحور احلى القوافي زيني حرف المقالة وانتقي ما زان ذكره وتركي من نهر ذيله يا بحور احلى القوافي زيني حرف المقالة وانتقي ما زان ذكره وتركي من نهر ذيله لان في شعري طرايا مله الطار انحناله ليله الطرواح سينه والفعايل هي دليله لي ورد من نسل ياسي شيخ من أزكى سلاله يكفي انه ولد زايد ولد من ما به مثيله لا خليفه والخليفه والموصى بالرساله لعلينا صار قايد وارتضى حمله يشيله لا خليفه والخليفه والمواصى بالرسالة لعلينا صار قايد وارتضى حمله يشيله جال حمل الشيخ زايد في إمارة الأصالة بعد ما كفى ووفى وزاد من خيره جميله قال عنه الشيخ زايد هم لكن في خصاله من كثر طيبه وحبه بات يسقينا هميله شوف كم اعطى وسوى قايد والطيب فاله قام يجبر في كسور اللي تلوى من عويله شيخ بن شيخ تربى في ميادين البساله خذ من الحكمة دروس وملح يا طرق وسيلة شيخ بن شيخ انت ربى في ميادين البسالة خذ من الحكمة دروس وملح يا طرق وسيلة من إمارة المحبة للخليج ابدا وصاله بالتواصل ما تغاضى لا ولا يبطي نزيله كل شعبه يشهدوا له في وفاء واعتداله صان دستور انت نام في مواثق شميله يا عسانا فيه ندخر يحفظه رب الجلاله ما لفانا منه قاصر في دروب الخير ميله راح زايد بس خلى شيخ من اوفى رجاله وابتدى التاريخ يحصي سيرة الشيخ بدليله راح زايد بس خلى شيخ من اوفى رجاله وابتدى التاريخ يحصي سيرة الشيخ بدليله واختم بياتي وصلوا عد ما نحصي مجاله والعذر لويت حروفي من احاسيسي قليله واختم بياتي وصلوا عد ما نحصي مجاله والعذر لويت حروفي من احاسيسي قليله والعذر لويت حروفي من احاسيسي قليله من احاسيسي قليله.